يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جميعا من النار. إخواني الكرام، حديثنا اليوم عن أشراط الساعة. وأشراط الساعة فيها الصغرى وفيها الكبرى، وسنتحدث بعض الشيء عن الصغرى ثم أيضا عن بعض الكبرى. ومن أشراط الساعة أن ينسى الناس الساعة ولا يتحدثون عن أشراطها، لا الخطباء ولا الوعاظ ولا الكتاب يضربون سطحا عن الحديث عن أشراط الساعة، وقد ورد هذا الحديث الصحيح. إذن إخواني الكرام، من أشراط الساعة الصغرى بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا نبي الساعة، أنا نبي الساعة. وما بيني وبين الساعة إلا كهاتين، يعني الأمر سفير، يعني مقدار تفاوت الوسطى عن السبابة. نعم، هذا ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة، لأن لو مثلا عددنا منذ وجود الكون إلى بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم من بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة لجاءت نسبة مئوية ضئيلة جدا جدا جدا. يقول عليه الصلاة والسلام: ما بينه وبين الساعة إلا كما بين السبابة، كما بين التفاوت بين هاتين، وكما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، إذن أشراط الساعة من أشراطها، وهي كثيرة وخصوصا الصغرى، منها نذكر بعضها: مقاتلة المسلمين لليهود. يقول: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، وحتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هات، إن ورائي يهودي فاقتله، إن ورائي يهوديا فهات فاقتله. ولكن لذل من؟ أولا تقاتلون اليهود، والخطاب لمن؟ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاكلتهم. والخطاب: يا عبد الله، يا مسلم، أياما أعطى العبودية كاملة لله. فالذي يقاتل اليهود ويأتي الحجر والشجر ويخبر بمن وراءه، من الذي أخلص عبوديته لله؟ ما هو كل مسلم، كل من دعا الإسلام هكذا أنا مسلم، أو انتمى إلى جغرافيا إلى الإسلام، الرقعة الإسلامية، لا. يا مسلم، أياما استسلم بكلكه لله، استسلم بجميع جوارحه لله. هذا الذي يستحق أن يتحدث معه الحجر والشجر ويقول: هات يا مسلم. إذا الحديث فيه: يا عبد الله، يا مسلم. قال: إلا شجرة الغرقد. هذا الشجر اليهودي، هذا لا ينادي بأن وراءه مسلم، يتواطى مع اليهود وشجرة الغرقد هذا هو اللي كنت احنا في البادية أجراد، تعرفوا أجراد؟ يعني شجر فيه شوك طويل. إيه؟ هذا اليهود يحرصون على غرسه في بلادهم لأنه شجر ما يفضحهم ولا يكشف أمرهم أمام المسلمين، وهذا أيضا في توراتهم وفي كتبهم موجود. أنا أخبرني بعضهم قال له أحد الحقامات إن هذا موجود عندنا في العالم. إذا يا إخوان جزاكم الله خيرا، لكن ورد في الحديث أن من يقاتل هؤلاء اليهود في فلسطين، نعم في هذه الطائفة لا تزال طائفة الجرس في هذه الأحد الجرس في فضل الشام، والشام هي سوريا والأردن وفلسطين، هذه كلها تسمى الشام. وفي أحاديث الشام أو في فضل الشام، أحاديث فضل الشام في أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال وهم بالشام، في بعض الأحاديث قال وهم بالشام. نعم، إذن إخواني الكرام، وأيضا ورد أيضا فضل لا تزال طائفة من أمتي في الغرب، وفي حديث في صحيح مسلم في الغرب، وابدر فطني في المغرب، والمغرب هذا الحديث ذكر أيضا في فضل الشام. المراد بالمغرب هنا الشام، بدليل أن السعودية الآن الجزيرة العربية مغربها هو الشام، يأتي من الغرب. واتفق أئمة الحديث في تفسير الحديث على أن المراد بالمغرب أو بالغرب اللي في صحيح مسلم هو الشام، وقد ذكرت هذه الأحاديث كما قلنا في فضل الشام. إذن هؤلاء هم الذين يقاتلون اليهود. نعم، طبعا هذا من من من أشراط الساعة. ومن أشراط الساعة الصغرى أن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. أما الحديث حجوا قبل أن تحجوا هذا باطل، لا يجوز أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الحديث الآخر يقول تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. هذا حديث حسن بمجموع طرقه. نعم، هذا أما حج قبل أن تحجوا فلا أصل له. نعم، إذن إخواني الكرام، يقول رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. البيت سيغلق ويهدم. واخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أن الذين يستحلون هدم البيت هم أهله، سكانه هم الذين يستحلونه، أو مراد المسلمون. المسلمون هم الذين يتسببون بانحرافهم وضلالهم وتمردهم وطغيانهم وخروجهم عن طريق ربهم وابتداعهم في الدين وخروجهم عن ملة الإسلام. نعم، ما قلوا ارصدوا لا، ولكن انحرافهم وضلالهم هو سبب تخريب بيت الله، لأنه في الحديث ويستحل البيت أهله إما أهله مسلمون أو سكانه، وكلاهما صحيح. أهله قال فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ما قال المسلمون، ما قال لا تسأل عن هلكة المسلمين، لا، العرب. إذن سيتجردون من إسلامهم ويبقون مجرد عرب، ويل للعرب إذا تجردوا من الإسلام. في الحديث الصحيح ويل للعرب، يعني الهلاك والدمار والخراب سيلحق بالعرب حينما يتجردون من إسلامهم ويرفضون دينهم، نسأل الله العافية. ويقول عليه الصلاة والسلام يخرب البيت الحبشة حجرا حجرا، وإذا خرب فلا يعمر بعده أبدا، نسأل الله العافية. هذه كارثة. والحديث صحيح صحيح جدا جدا. قال إذا خرب البيت فلا يعمر بعده أبدا. وفي الحديث الآخر يهدم الكعبة ذو السويختين، يعني رجل رجله نعم يعني فيهما رقة، قدماه نعم وساقاه فيهما دقة، قال ذو السويختين. قال يسلبها الكعبة، يسلبها حليها ويجردها من ثيابها من كسوتها، هكذا في الحديث، ويجردها من كسوتها. يقول عليه الصلاة والسلام وكأني به أفيدع أصيلع يضربها بمسحاته ومعوله. المسحة هي المجرفة. شوف عدو الله هو رئيس القافلة ورئيس الجيش، ومع ذلك يتولى هو انتقاما عدو الله يهدمها بنفسه، يتولى هدمها أيضا حتى هو يشارك في هدم هذا العدو. قال كأني به أفيدع أصيلع، يعني يشوه الخلق. أفيدع هو يعني في يده عجاج، في بعض الناس يقولوا في يده عجاج أو في رجله عجاج، وقالوا له أفيدع أصيلع يعني أصلع. نسأل الله العافية يا أخوان. قد يأتي سؤال هنا، نحن عهدنا بأن الله سبحانه وتعالى أنه دافع سبحانه بنفسه حمى بيته لما جاء أبرأ عدو الله بجيشه لهدم البيت، فالله سبحانه وتعالى أرسل جنوده، والله جنود السماوات والأرض، أرسل جنودا خاصة نعم لصد هذا الهجوم، وقد انتصر هذا الجيش، سماه الله سبحانه وتعالى سمى جيشه من قوة الصاعقة الربانية، سماه طير الأبابيل. هذه الطيور كانت جنودا لله سبحانه وتعالى، استطاعت أن تصد بإذن الله عز وجل هجوم هؤلاء على بيت الله الحرام. فهنا الحق سبحانه وتعالى هو الذي تولى بنفسه الدفاع عن بيته، ولم يوكل الأمر إلى قريش، كان قديرا سبحانه وتعالى أن يجعل القلة من قريش تستطيع صد هجوم هذا العدو. نعم كان قادرا على هذا ولا لا؟ وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، لكن الحق سبحانه وتعالى ما أعطى هذا لقريش لأنهم مشركون الكفار، ما وكل الأمر إليهم، بل توكل هو سبحانه وتعالى، قام بنفسه ودافع عن بيته كي لا تكون المنة من قريش على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قربت بعثته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زاد بعد عام الفيل يقال بخمسين يوما، فكان هذا إرهاصا وكان تأسيسا لبعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى لا تكون المشركين نعم يعني منا على الله وعلى الله وعلى رسول الله بأنهم الذين دافعوا وحموا بيت الله، لا، بل هو دافع سبحانه بنفسه. لماذا ترك الأمر هنا للحبش النصارى لهدم هذا البيت؟ لماذا؟ لله في ذلك حكم وأسرار. كما لم يدافع سبحانه وتعالى عن هذا البيت ولم يدفع شر الشر الذي أرسخ بالبيت يوم هجمه الروافض، الروافض من عماس لعل في السنة السابعة ولا السنة الثالثة نسيت أنا في أي قرن، يعني هجموا على بيت الله الحرام وقد سلوا القرامطة، ما يسمى بالقرامطة، هجموا البيت وقد سلوا في المطار 20 أكثر من 20,000 في يوم واحد. الروافض الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يتهمون السيدة عائشة بالزنا، والذين يكفرون أصحاب رسول الله ويتهمون القرآن بأنه محرف صلى الله عليه وسلم، واتهموا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم عندما جمعوه حرفوه ونقصوه، ولم يبق منه إلا في رواية عندهم الثلث والذي بقي، وبعضهم يقول القرآن كان حمل بعير، هكذا يزعمون. اي نعم، فاتهموا القرآن بأنه محرف، مع أن القرآن من جمعه؟ هو الصحابة ولا الله؟ الله الذي جمعه. لما كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فجر الإسلام، كان الوحي ينزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عندما يأتي جبريل ويقرأه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتسارع في تلقي الآيات من فم جبريل، فقال الله عز وجل له: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه. إن علينا جمعه في صدرك وحتى في المصحف. إن علينا جمعه، الله هو الذي تولى سبحانه وأعطى العهد منذ اللحظة الأولى، أعطى سبحانه وتعالى العهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الذي يتولى جمعه، فكان قدر الله تحقق في عثمان والصحابة الذين كانوا موجودين معه. نعم، فالله هو الذي جمع وجعل من سبحانه وتعالى من أسباب من سبب الذي تحقق قدر الله فيه هو، نعم، هو عثمان في عهد عثمان رضي الله عنه، لما وقع ما وقع استلم الصحابة في العراق في القراءة، واحد يقول كذا واحد يقول كذا، فاضطر، نعم، جمع الصحابة وأجمعوا على أن يجمع القرآن فجمعوه، وهو كان في الحقيقة موجودا، لأن لما كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بأن يكتب، كتب في الأحجار، وكتب في اللحاف لحاف النخل، وكتب، نعم، في جريد النخل، وكتب، نعم، في الورق، وفي ورق من ورق الغزال، ولكن كان مفرقا عند الصحابة فجمعوا وجمعوا القراءة على، نعم، في مصحف واحد، والسبع قراءة السبع بل العشر كلها جمعت، نعم، وأحرقوا المصاحف التي بقيت، نعم، بعد ما جمعوا كل شيء ما بقي من المصاحف ثلاثة ستة القراءات، نعم، أحرقوا الباقي وطمروا، نعم، وكان هذا بإجماع الصحابة، حتى علي رضي الله عنه حضر هذا الجمع من القرآن، حتى علي رضي الله عنه والصحابة جميعا. فكان في هذا تحقيق لما وعد الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه الذي يتولى جمع القرآن. فمن اتهم الصحابة بأنهم لما جمعوا حذفوا ما حذفوا وبدلوا وغيروا وطمروا وفعلوا، هذا يتهم القرآن ويكذب القرآن الذي يقول إن علينا جمعه. فجمعه في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعه سبحانه وتعالى في المصحف، فكان من قدر الله سبحانه وتعالى أن تحقق في جمع الصحابة. طبعا يا إخوان، أقول الحق سبحانه وتعالى ترك الأمر هكذا في هذه المرة، وكذلك أيضا عندما تهجم الحبشة، نعم، تهجم الحبشة على البيت ويهدمونه، لم يدفع هؤلاء الشريرين وهؤلاء الخبثاء عن هدم بيت الله. لماذا؟ عقوبة لنا، لأن الذي يستحله من؟ هم نحن، فعقوبة لنا، حرمنا الله من بيته سبحانه وتعالى، ما بقينا نستحق إذا انحرمنا. فالساعة إخواني دائما نقول وأكيد الساعة بأيدينا، إن شئنا استمر لابد أن تقوم لأن قدر الله ساطع، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقوم الساعة إلا على الأشرار، لا تقوم الساعة وهذا من علامة فيها حتى لا يبقى في الأرض كما في صحيح مسلم من يقول الله الله، وفي رواية حتى لا يبقى في الأرض من يقول لا إله إلا الله. إذن الناس الذين أقبلوا على الأفكار الهدامة وأقبلوا على الكسوف التي تخرب الإسلام وتضاد الإسلام وأقبلوا على البدع والضلالات وتجمعوا على الفجور والفسوق كأن لسانهم حالهم يقول هذه الساعة يا رب هذه الساعة. أنتم تشوفوا نعم الآن وقت المطر، وقت المطر، والحق سبحانه وتعالى في القرآن يقول ولو استقاموا على الطريق لأسقيناه. كلنا نقرأ هذه الآية ولا لا؟ أين الاستقامة؟ انظروا إلى شوارعنا، انظروا إلى بيوتنا، انظروا إلى أحوالنا، انظروا إلى نسائنا، انظروا إلى شواطئنا، انظروا إلى مدارسنا، انظروا إلى أعمالنا وأحوالنا وحياتنا، حياتنا تدمر. نعم، من مدمر لها؟ نحن. ويقول في الآية الأخرى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. من فوقهم؟ الخير ما كينزل، الرزق ما كينزل. وينزل لكم من السماء رزقا. إذا كل الرزق وكل الخير والحياة كلها تنزل من السماء، هذا مربوط بأعمالنا وحياتنا. أين الاستقامة؟ ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. لسان حال ايش يقول؟ ما غادي نستقموش وما غاديش نستقوا. الله بغيت نزل الشتا نزلو، بغيت ما تنزلوش الله يهديك. لسان حال يقول هذا ولا انا؟ فكذلك الساعة ايضا، الساعة امرها بايدينا. نعم، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم يخبر بأن القرآن سيرفع، لأن ما بقينا أهل القرآن، ما بقينا نستحق أن يكون بيننا قرآن. القرآن خير وبركة، القرآن نور، ونحن ظلمة ولا يستوي ظلمكم. يقول القرآن سيرفع وأهل الخير سيموتون. من يبقى؟ يبقى أهل الشر. ولا تقوم الساعة إلا على الأشرار. ويدرس الإسلام، يقول عليه الصلاة والسلام يدرس الإسلام كما يدرس وشك الثوب. هذه الزواق ديال الثوب وديك الطرز ديال الثوب مع المدة يتلاشى ويطير. قال كذلك الإسلام، باش يطير هذه تمشي هذه تمشي هذه تمشي هذه تمشي هذه، من الناحية الأخلاقية، من الناحية العقدية، من ناحية المعاملات، من ناحية العبادات، يتخلق ولا يفحش بها. يدرس الإسلام كما يدرس الثوب وشو الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة، ويسرى على كتاب الله في ليلة حتى لا يبقى في الأرض منه حرق. لأن ما بقي إلا الشر يرفع. ويبقى في أمن الناس، طوائف من الناس. الحديث الصحيح، الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، أما شيء سمى بقى. فقيل لحذيفة راوي الحديث وماذا تنفعهم لا إله إلا الله، ماذا تجديهم لا إله إلا الله؟ قال تخرجهم من النار. إذن سحقوا دخول النار بانحرافهم وتمردهم وطغيانهم استحقوا النار، لكن يخرجون من النار لأن من مات وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة، ولو بقي في النار ما بقي بسوء عمله وانحرافه وضلاله. لا بد أن أعطيك البصيص النوراني من الإيمان يخرجه من النار صلى الله عليه وسلم. إذن إخواني الكرام، من علامة الساعة أن يمر الرجل بالقبر بقبر أخيه المسلم ثم يقول يا ليتني مكانك، من كثرة الفتن. الله ليس حبا في لقاء الله ولكن لكثرة الفتن، الفتن فتن العقيدة، فتن العبادات، فتن المعاملات، فتن الأفكار الهدامة، فتن فتن فتن ما شاء الله. وأكثر الفتن هي الشبه التي تطرأ في العقيدة، في عقيدة الإنسان شبه. الإنسان عنده عقيدة سليمة يتلقاها من خلال قراءته لكتاب الله، من قراءته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خلال مخالطته للمسلمين الطيبين، من خلال تلقيها من القنوات. لكن يشتري كتابا أو يحضر درسا في مدرسة ما، فيأتي له أو أستاذه إما بنظرية فلسفية تهدد كل ما تلقاه من كتاب الله وسنة رسول الله، أو على الأقل تخلخل عقيدته وتشككه فيما يعتقد، فيصبح خلاص مزعزع مزلزل. هذه فتن، والله هذه فتن. نعم يعني أقبح وأشنع وألعن من كل فتن. بقي فتن الشهوات لا بأس، فتن الشهوات من زنا وشرب الخمر والربا وإلى آخره، شهوة المال أو شهوة البطن أو ولكن الشبهات والعياذ بالله، من هنا يسأل الإنسان. هذا تدمير للعقيدة ونزع نعمس لما يحمل الإنسان من عقيدة الإسلام، صلى الله عليه وسلم يا إخواني. نعم. إذن إخواني الكرام، هذا أيضا من علامة الساعة. من علامة الساعة يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتداهى الناس في المساجد. ما يكون المساجد صغاء وجه الله من أجل أن تعمر لعبادة الله، ما يفعلون هذا، بل يعني تباهيا وتفاخرا وتعاليا كذا. لا، نحن الآن لا نشك أن في الناس هناك طيبون، هناك محترمون، هناك مخلصون لله، يبنون المساجد لله، لا في شكوك مكوثر. ولكن من علامة الساعة أن الناس لا يبقى عندهم هذه العقيدة احتساب لله في أعمالهم في بناء المساجد، هذا ينقطع والعياذ بالله. قد تباهي التفاخر نعمل ببناء المساجد وتزويقها و زخرفتها، وهذا من علامة الساعة أيضا زخرفت المساجد. نعم، حتى النبي عليه الصلاة والسلام نعم لما حمل الصحابة عنهم هذا، لما جاء عمر رضي الله عنه لبناء مسجد رسول الله فكان عليه الصلاة والسلام كان رضي الله عنه يقول للبناء حمر، لا تحمر ولا تصفر، أكن الناس لا تحمر ولا تصفر، ما تسوق مكانه على مرة. نعم، يعني لأن الإسلام العظيم ما هو في المظاهر النصرانية. النصرانية ما النصارى ما عندهم عقيدة، ما عندهم دين ثبات العقيدة، ما عندهم شيء، مخاف المظاهر الديوان التماثيل كذا، يخذوا بمجامع قلب الإنسان عن قلب الإسلام. لا، ليس فيه من البساطة عمال، لا شيء كثير. الإسلام كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعني مشحف بجريد النخل، وكان طرف الأعمدة الجولة. وعليه الصلاة والسلام كان يسجد على الحصباء، على الأصباء ويصلي، ويصلي بالحذاء حتى إذا سقط الشتاء جاء نزل الشتاء يصلوا. كان عليه الصلاة والسلام جعل من علامة ليلة القدر أن يسجد في ماء وطين، في ماء وطين، وصف على سبحان الله تلك الليلة سقط المطر حتى سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماء والطين. نعم، ما فيه ما يقي الأمطار أو شيء من هذا، ولا الريح ولا شيء. فكان الإسلام فيه من البساطة ما فيه، لأن المهم هو العقيدة، هو من تفكر فيه في آيات الله، في أسرار القرآن، وفي حكم الإسلام العظيم وهكذا. المهم يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا، من علامة الساعة يقول يرفع العلم، يقول عليه الصلاة والسلام من علامة الساعة أن يرفع العلم. وكيف رفع العلم؟ قال في الحديث الآخر بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفسوا بغير علم فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. العلماء الربانيون علماء الكتاب والسنة ينظفرون ويموتون، ولا يبقى إلا من يكسب الرأي. اليوم يعني النجار يفسي، والحداد يفسي، والخياط يفسي، وسائق التاكسي يفسي، ما شاء الله الكل يفسي، ولا يقول أحد الله أعلم. لا، الكل يفسي. يقول واحد يقول والله أنا سئلت عن كذا فقلت كذا كذا، ايش يظهر لك؟ وتفتيت ما بقي لك تقول ايش يظهر لك؟ هذه مش مصيبة؟ تقول في دين الله ما ما ما, ما, ما لا يقال. في دين العلم. إذا من علامة الساعة يقول رفع أن يرفع العلم، وتكثر الزلازل، تكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، العام بعد العلم، العام، يعني ما تشعر، نعم بالشام قبل تشعر بالدعم، العام بعد العام، الشام بعد الشام، القار بعد إن شاء الله، بدون ما تشعر. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ويظهر وتظهر الفتن، وتظهر الفتن وما أكثر الآن، ثم ويكثر الهرج أي القتل والعياذ بالله، كل هذا واقع. نعم، هذه من علامة الساعة الصغرى. ثم يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة، بل في الحديث الآخر يعني يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. هذا الحديث ما شاء الله يقول يأتي عن الناس زمان، يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام، كحواصل الحمام، نعم، لا يريحون رائحة الجنة. إيش كحواصل الحمام؟ يعني كيخلوا ذيك القدومة هذه كيتو لو بدوك يعملوا واحد ستة شباب، واحد سنة صغورة سنة مش عليها التنطيب، التنطيب وخير التنطيب. هذه كحواسل الحمام، سبحان الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نراها الآن كثيرة، وخصوصا على كل حال، هذه كحواسل الحمام كتبوا عنده هذيك الحوصة لذلك كتبوا مش أهلا انت يقول لها ايه نعم كتبوا الحمام هذه كتبوا مش أهلا. يقول عليه الصلاة والسلام هذا ما كان معروف من قبل، ما يعرفون الناس أبدا، وقد حصل الآن. يعني يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، والحديث صحيح صحيح صحيح. نعم، للأسف ما نرى العوام يفعلون هذا، بل نرى العلماء المرشدون، نرى العلماء المرشدين الذين يعني يفقهون الناس ويرشدون الناس ويعلمونهم العقائد والأخلاق والمعاملات والعبادات، هم الذين يفعلون هذا للأسف الشديد. طيب، أيضا من علامة الساعة يقول نبينا صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار، كما في صحيح مسلم، صنفان من أهل النار لم أراهما، يعني في عهد رسول الله ما كان يراهما، إنه سيكون في آخر الزمان قوم معهم صياف كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخس المائلة إلعنوهن فإنهن ملعونات. نسأل الله العافية. نساء كاسيات عاريات، هذا صداق، ها، الجمع بين الضدين، كاسيات عاريات يعني كاسيات في عرفهن، في عرف البلاد هم مكسوات، لكن في عرف الشرع عريان كاسيات عاريات. قال مائلات. ايش مائلات؟ يعني ها يعني مائلات يعني تمايلن ها في مشيتهن. انه دعم بدك تاكل ايش كيعملوا؟ وكيف تمايل؟ فهمتي ولا؟ حتى الثرول ما بقاش الان، ايش بقى الان؟ سبيدو. هذه هي المصيبة، بقى سبيدو. فهمتي ولا؟ إذا مائلات، مميلات، يعني بأعمالهن هذه يحاولن إمالة عقول الشباب ونفوس الشباب، مميلات. نعم. رؤوسهن، وهذا شفنا قبل، رؤوسهن كأسلمة يذهب الفاروق ولا الفاروق ولا الشيخ ايه كأسلمة البخس المائلة قل عنوهن فإنهن ملعونات. علاش عنوهن؟ لأن التغيير لا بد منه، إما التغيير العملي، وإذا لم تستطع فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم استشف هنا على أن الناس لا يستطيعون، أهل الخير وأهل الفضل وأهل الصفا لا يستطيعون التغيير. على كل حال قد تغير ايش؟ تغير القلب يظهر اثره في لعنه هذا المنظر والعياذ بالله. لعنوهن فانه لانه اذا استبرانا هذا المنظر واستحليناه واصبح عاده بيننا ويصبح الانسان يشوف المراه المتبرجه كانه يشوف البقره ولا الحمار يعني شيء عادي، هذه هي الكارثه والعياذ بالله. يصبح المنكر لا يغير حتى في النفوس تنزل الكارثه في العذاب. هذه مصيبة. فلذلك سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على الأقل العنوهن فإنهن من العنات، يبقى هذا التغيير القلبي ويعبر عنه اللسان. نعم. مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يقول عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في رواية وليس من ورائك من وراء ذلك مثقال وحبة خردل من إيمان. العياذ بالله. إذا التغيير أدنى، تغيير منكر عنده طبقات درجات، أدنى هو إذا عدم هذا القلبي إيش بقى؟ ما بقى في الإيمان بتغيير المنكر شيئا، ما بقي من تغيير المنكر شيء. نعم هكذا. إذا إخواني الكرام هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل تعلمونه جميعا، وهذا من أشارات الساعة الصغرى أيضا، يقول عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل ها قال له يعني أخبرني عن الساعة، أخبرني عن الساعة، قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنا لا أعرف فوق ما تعرف أنت، لست أحسن منك علما في هذا الميدان. قال أخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمس ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أن تلد الأمس ربتها، هذا أقرب ما نفسر به هذا الحديث هو كثرة العقول، حتى إن المرأة تتخذ أمها كأنها خادمة، تربي لها الأولاد وتغسل لها الثياب ويعني تغسل الصحون وتفعل يعني كأنها خادمة، تستعبدها وتستخدمها في شؤونها، تجف بالأعمال وتصفن وكذا وهذا وكذا. أن تلد الأمة ربها. وقد رأينا من النساء من ترفع صوتها على أمها وربما تسبها وتشتمها، والله رأينا من تضربها بالله الذي لا تضربها في حيين. المرأة تضرب أمها ضربا مبرحا، تعطيها سكبية لها. أي نعم، هذه مصيبة. إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت يعني كناية عن كثرة العقول، أعبر بالمرأة ولا بالرجل سواء، لأن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم على النساء حكم على الرجال، وحكم على الرجال حكم على النساء، حكم على امرأة حكم على مئة امرأة. نعم هكذا، فحكم على واحد حكم على الجماعة وهكذا. إذن وثم يقول عليه الصلاة والسلام وأنظر الحفاة العراة العالة يعني السقطاء يتطاولون في البنيان، عندهم عمارات وعندهم ناس شركات وعندهم سيارات وعندهم ما عندهم كذا من عقار وكذا، فهذا علامة من علامتي الساعة. هو كان يرعى البقر ولا يرعى الأغنام ولا ما يساوي بسرة، أصبح إيش من أثرياء العظام من الكبراء من المليونير كذا ولا لا، هذه مصيبة. إيه نعم، هذا من علامة الساعة يقول عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا تولى شؤون الأمة المسائل الكبار تولىها السقطاء من أخلاص خلاص ننتظر ماذا؟ ننتظر الساعة. حتى من يتولى الإفتاء ويتولى مناصب العلم المسائل العلم من يتولاها السقطاء الذين لا يسرون لا علم لهم تماما لا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله، ما قال فلان وقال علان أو نحن هذا. نعم، إذن يا إخوان، وفي الحديث أيضا يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يظهر 30 دجالا كلهم يزعم أنه نبي، كلهم يزعم أنه نبي. وقد خرج بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الكثير من دعا النبوة في عهد رسول الله وبعد موته وإلى الآن. أما المهدوية الآن، أنا جاني واحد في البيت وقال لي أنا الإمام المهدي، قلت له ما اسمك؟ الله أعلم. قال لي محمد. هو أبوه؟ قال لي عبد الرحمن. لا تخرج ما تبع. قال لي أنا أخذ أبو الله يقول لك تخرج خرج من مكة تخرج، لأن الإمام المهدي شنو الإمام المهدي؟ يقول رسول الله عز وجل المهدي لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من آل بيتي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. ويقول المهدي منا آل البيت يصلحه الله في ليلة ويخرج بالمدينة ويفر من المدينة إلى مكة ويبايع بين الركن بين الركن والمقام، هكذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، بين الركن والمقام ويحكم بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وكل من قاتله إلا وهزم، هكذا في الحديث، كل من قاتله انهزم. ويصلي بالمسلمين وينفث، يقول الراوي 7 سنين أو 9 سنين حشك الراوي يقول ما عرفش يقرر رسول الله و7 سنوات ولا 9 سنوات ينبذ الإمام ويصلي وراءه عيسى عليه الصلاة والسلام. عيسى عليه الصلاة والسلام يصلي وراءه ويصلي وراء المسلمون، إمامكم منكم يقول عليه الصلاة والسلام. إذن يا إخوان، من علامة الساعة يقول عليه الصلاة والسلام، نعم، يقول حتى لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنسي. السباع تكلم الإنسي، وهذه وقع سبحان الله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد الراعي كان يرعى أغنامه، وبعدين يرى الذيب أخذ واحدة من غنمه، واحدة جرى وراءه هو إذا بالذيب يطلقها ويبتعد، نعم يبتعد مسافة، ثم ينقلب إلى الراعي ويقول أحرمني من رزق كتبه الله لي. فقال عجيب، الذئب يتكلم؟ قال له سبحان الله، تتعجب من الذئب يتكلم ولا تتعجب من رجل في يثرب يخبر الناس بخبر السماع؟ الذئب يقول هذا، يرشد هذا الراعي، يرشده إلى ما فيه خيره وسعادته في الدنيا والآخرة. قال والله أن أحقق هذا الخبر. فأخذ الأغنام وأرسلها إلى أو يعني سلمها إلى صاحبها، ثم ذهب إلى المدينة، وإذا به يجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة مجتمعين، وثم ينتظر، وإذا برسول لما يعني يحد عن الصحابة وإذا به يحكي له هذه القصة، يقول أمري كيت وكيت وكيت، ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فينادي الصحابة عليه الصلاة والسلام يناديهم ويقول لهم لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنسي هكذا، وينادي أبا بكر وعمر يقول لهم احكي لهم هذه القصة، ويحكي لهم هذا الراعي هذه القصة، وهذه القصة صحيحة. أتى بها الشيخ في الأحاديث الصحيحة، موجودة في الأحاديث الصحيحة. نعم يا إخوان، ويقول لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل يكلم الرجل فخذه ويخبره فخذه بما فعل أهله من بعده، يكلمه صوته ويكلمه شيخه، نعم، حتى يخبره فخذه بما فعل أهله من بعده، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. هي هذه المسجلات وهذه هذه الآلات الموجودة الآن. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله. المطلوب في العشر ذي الحجة وهي قادمة علينا إن شاء الله، المطلوب ثلاثة أمور على الأقل، المطلوب أمور كثيرة ولكن نحصرها في ثلاثة أمور. الأمر الأول هو الإكثار من الطاعات، الإكثار من الذكر، من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، الإكثار من الذكر في هذه الأيام، أيام العشر، نعم، الإكثار من ذكر الله عز وجل في الطريق، في العمل، في داخل البيت، خارج البيت، في التقرير، في المسجد، ذكر في المسجد، خارج المسجد، نكثر من ذكر الله عز وجل. سبحان الله 100 أو 200 أو ما شاء الله، الحمد لله 100 وأكثر، الله أكبر 100 وأكثر، التصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 وأكثر، وهكذا نكثر من الذكر في هذه الأيام، لأن الرسول يقول أكثروا من التسبيح والتحميد والتكبير في هذه الأيام. ثم الأول ومن الطاعات من الصيام، أولا الصيام أيضا، لأن نصوم استطعنا، إذا استطعنا أن نصوم 9 أيام متوالية فذلك أفضل وأجمل وأكمل بما في عرب، أما عشر العجلة حرام الصيام فيه. إذن نحاول ما استطعنا أن تكثر من الصيام في هذه الأيام، ونصوم فيه وقت صوم غير 52 فيه وعرفة، لأن من صام عرفة فكفر ذنوبه القديمة والحديثة، سنة قبل وسنة بعد، من صام عرفة يعني كفر الله السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، كما يقول عليه الصلاة والسلام. ثم الثالث هو إخوان الكرام، نكف العشر بمجرد دخول العشر، نكف عن شعرنا، عن تقليم أظفارنا وقص شعورنا، الشعر بدن كله ينبغي أن نكف عنه، ولكن هذا خاص لمن أراد أن يضحي، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، يعني رب البيت، أما أولاده كذا لا، نعم، فرب البيت اللي مش يضحي، لا أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره كما يقول عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في الحديث بالنسبة للمعنى الأول، يقول عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، قال والجهاد في سبيل الله، قال والجهاد في سبيل الله، إذا العمل الصالح في هذه الأيام أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله، إذا صليت ركعات أو صمت يوما أو ذكرت ذكرا أفضل من أن تجاهد في سبيل الله، قال والجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، فأكثروا فيهن من التحميد والتكبير والتهليل، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وإن كان هذه الزيادة يقول بعض العلماء فيها الهلع، ولكن المقصود دخل في المعنى العام من طاعة الله عز وجل، وأفضله ذكر الله، لأن ذكر الله ما فيه أفضل منه أبدا، حتى من الصدقة وحتى من الصيام وحتى من كل شيء، أفضل ما تتقرب به إلى الله وذكر الله عز وجل. نعم، هذا فيما يتصل بهذا المعنى. ثم يقول الآخر، يقول ما الفرق بين يمين اللغ ويمين واليمين المعقودة ويمين الغبوس؟ يمين اللغ إخواني قد نجمعها في ثلاثة أمور، الأمر الأول هو بدون قصد، الإنسان الذي يحلف وما يقصد الحلف. حلف الله وثم قد سيد عائشة رضي الله عنها وأرضاه تقول لا والله بلى والله. إيش اسم هذا؟ هذا يمين الله، يعني ما قصد صاحبها وما عقدها. نعم، هذا الأول. ثاني النسيان، الإنسان فعل شيئا ونسي أنه فعل، فحال فأنه فعل لم يفعله، هو فعل شيئا نعم ونسي أنه فعل، ثم لما سئل حلف أنه لا ما فعل شيء، ما فعل ذلك الشيء، نسيان. فهذا يسمى يمين الله لا كفارة فيها كالأولى، الأولى لا كفارة فيها، وهذه أيضا لا كفارة فيها. زاد واحد الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه، وهي يمين الغلط، يمين الظن، يظن أنه فعل كذا وهو لم يفعلها، هذا ظن. أو يمين الغلط، رأى شخصا نعم دخل بيتا وهو مسافر، دخل دارا فقال هو فلان وهو ليس بفلان، ظن منه أنه فلان فحلف على أنه فلان، ظن. فالحلف الذي يظن صاحبها أنها كذا ثم يمين ويتبين أنها غير ذلك، فهذه تسمى يمين الله لا كفارة فيها. بقي لنا اليمين المعقودة. اليمين المعقودة هي التي فيها الكفارة، لأن الله عز وجل لا يواخذكم الله باللغو في هذه الثلاث، باللغو في أيمانكم، ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان، بما عقدتم الأيمان، اليمين التي قصدتها وعقدتها، إما يمين الحنس أو يمين البر. عندنا يمين الحنس ويمين البر، وكلاهما فيها الكفارة. الفرق بين يمين الحنس ويمين البر، يمين البر تقول بمجرد لا تحلف تصبح حانفا، هذه يمين الحنس. ويمين البر حينما تحلف لا تكون حانفا حتى تفعل، مثلا تقول أنا إن كلمت فلانا والله إن كلمت فلانا فعلي كذا وكذا، فأنت في بر، أنت بار ما دام تكلمه، فإذا كلمته حنفته، هذا اليمين، يمين البر. ويمين الحنف تقول والله لأفعلن كذا، والله لأضربن هذا الولد، فأنت حانف بمجرد يمينك هذا صرت حانفا، ما تقول من الحنف حتى تضربه. فالأول فيه الكفارة وهذا فيه الكفارة أيضا. فلعندهم الفرق بين يمين البر ويمين الحنس هو هذا. ويقول بعض القائلين البر في الفرق بينهما، البر إن فعلت لفعلت لأفعلن إن لم أفعل حنس. البر إن فعلت والله إن فعلت كذا فعلي كذا، هذا إنسان في البر، في البر حتى تفعل. والبر إن فعلت لك أو قل والله لا أفعل كذا، فأنت في بر حتى تفعل. نعم، البر إن فعلت لا فعلت لا أفعلن إن لم أفعل حنث. حنث هذا باللغة ديال، باللغة الفاس ولا باللغة التتوان، يقول ثم كذا. هذا هو، سواء يمين البر أو يمين المعقودة، سواء كان يمين الحنث أو يمين البر، كلاهما فيها الكفار. ودخل في قوله تعالى لا يواخذكم الله بلغو الأيمان ولا يواخذكم بما عقدتم الأيمان. أما يمين الغموس هي التي يحلف صاحبها وهو كاذب، هذه سميت غموسة لأنها تغمس صاحبها في النار. نعم، هو يحلف وهو كاذب. ثم يقول هل يجوز اليمين بالطلاق أو الحرام؟ هذا حرام، لا يمين الطلاق ولا لا بالطلاق ولا بالحرام، حرام. لأن الرسول يكون من حن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما يقول علي الطلاق إن فعلت كذا فهذا حرام، ويلزمه، يلزمه المعلق عليه. والحلف بالطلاق لا يجوز مثلا، الحلف لا يكون إلا باسم الله سبحانه وتعالى أو باسم من أسمائه، لأن الحلف فيه تعظيم والعظمة لمن هي لله سبحانه وتعالى. فالحلف بالحرام أو الحلف بالطلاق لا يجوز أبدا، الطلاق واضح. ولكن الحلف بالطلاق يقول العلماء نعم يقول العلماء هو ذو وجهين، إذا حلف بالطلاق فمن المرأة إن فعلت بكذا فأنت طالق، هذا لا بد أن ينظر له بنظرين، إذا كان قصده منع هذه المرأة عن كذا فقط الطلاق إذا هي فعلت، ولكن قصده أن يمنعها من ذلك الشيء، إن فعلت بكذا فأنت طالق، قصد المعه ولا يطلقها ولو أعطيته الدنيا لا يطلقها، غرضه المنع فقط، هذا لا يقع طلاق ولو حلف بالطلاق لا يقع، هذا محقق لا يقع طلاق، وإنما عليه كفارة يمين لأنه ينزل منزلة اليمين. الثاني يقول لها إن مثلا إن كلمت فلانا فأنت طالق أو إن زنيت فأنت طالق، هذا طبعا إيش يقصد؟ وإيش يقصد منعها ولا يقصد طلاقها إذا أوقعت الأمر؟ فيقصد طلاقها، فهذا إذا وقع ما علق عليه فهي طالق، فهي طالق، هذا هو. أما الحرام فابن عباس رضي الله عنه يقول الحرام، ها ابن عباس يقول الحرام يمين، يتكفر كفارة يمين، إذا قال امرأة عليه حرام هذا ما عليه إلا كفارة يمين، ويستدل بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ثم الحرام يبدأ من الرسول صلى الله عليه وسلم كان عند إحدى زوجاته ولعل سيدة حفصة في يومها ووجد هناك أمته فنكحها، فجاءت هذه الزوجة فغضبت وطارت من هذا الفعل، وفي يومها فأرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله قد حرمتها على نفسي ولكن لا تحكيها لأحد وقد حرمتها على فهي حرام علي. فنزلت الآية، نعم نزلت الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم الله يسامح قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يقول ابن عباس نزل حق سبحانه وتعالى نزل كلمة الحرام منزلة اليمين التي تكفر فهي كفارة يمين. وبعض العلماء وهذا قريب أيضا يقول إذا قصد به الطلاق يقع الطلاق، وإذا لم يقصد به الطلاق لا يقع، فهذا من طلاق الكناية، والطلاق بالكناية واقع، نعم إذا قصده صاحبه. ثم اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.